أنا ثائر والخط حسيني، أنا ثائر أنا ثائر والخط حسيني، سأثور بوجه الظالم وأجاهد مثل القاسم، والخط حسيني والخط حسيني والخط حسيني والخط حسيني. أنا ثائر والخط حسيني، أنا ثائر أنا ثائر والخط حسيني، سأثور بوجه الظالم وأجاهد مثل القاسم، والخط حسيني والخط حسيني والخط حسيني والخط حسيني. بركان بركان نحن وثورة في وجه الفجار هذه المرة، بركان بركان نحن وثورة في وجه الفجار هذه المرة، سنفني كل الكفار ونحمي بنت الأطهار بالدم والنار بالدم والنار. وأجاهد مثل القاسم، والخط حسيني والخط حسيني والخط حسيني والخط حسيني. من أرض الجنوب جئنا إليها نرد الأعداء إنا لديها، من أرض البقاع جئنا حسيني والنهج حسيني والنهج حسيني والنهج حسيني. أنا ثائر أنا ثائر والخط حسيني، أنا ثائر أنا ثائر والخط حسيني، سأثور بوجه الظالم وأجاهد مثل القاسم، والخط حسيني والخط حسيني والخط حسيني والخط حسيني.